ما حكم قول الوالد لابنه أنا رب نعمتك؟ ما يخالف الرب إذا أضيف، ما يخالف، لكن الرب المطلق هذا لا يجوز. أما أنا رب الدار، أنا رب السيارة، ما في معنى. نعم، يعني صاحبها، ربي معنى صاحب. نعم.